الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط العاشر من شعر امرئ القيس بن حجر. وبعد نهاية شعر امرئ القيس سنسجل إن شاء الله في هذا الشريط بداية الشعر علقمة، وكل هذا سيكون إن شاء الله بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى الموسوي اليعقوبي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم أكرمنا بنور الجامع وخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، رضي الله عن الصحابة أجمعين. بحاجبه كدح من الضرب جالب، وحاركه من الكدام حصيص. بحاجبه اللي هو هذا الحمار، عظم عينه كدح معناها جرح، من الضرب أجل ضرب الأتون له جالب، عليه جلبة قشرة تعلو الجرح، يقولون عنهم بعد البرء. وحاركه مقدم ظهره من الكدام العضاد، الكدام اللي هو العضاد، عض الأتون له حصيص ذاهب الشعر، فأن سراته وجدة ظهره كنائن يجري بينهن دليص، كأن سراته على ظهره اللي هو هذا الحمار، وجدة الجدة الخطة في ظهر الحمار تخالف لونه القاموس. قال ابن مالك في المثلثي: في نسب جد فشا وجده، ذو البلا خلافه ذو الجدة، شاطئ النهر له قد جده، والخط للمحزو للكتاب. في نسب جد فشا، جد الجد معروفين في النسب، وخلافه البلا الجدة، خلاف الدرس شاطئ النهر قالوا جدة لها هي الدشرة، جدة تعود مشتقة منها. والخط، الخط اللي في ظهر الحمار ما هو ذاك اللي معزل الكتاب، للمعزو للكتاب قالوا الجدة، جدة ظهره معناها الذي في وسط ظهره، كنائن جعام جمع كنانة وعاء السهام. نعم، يجري معناها السائل ماشي بينهن دليص كأمير الماء الذهبي. شبه الخط الذي على ظهر الحمار في بريقه ومخالفته للسائل لونه بجعاب مذهبة. ويأكلنا من قو لعاعا وربة، تجبر بعد الأكل فهو نميص. يأكلنا من قو موضع لعاع كغراب، أول ما يبدو من النبات، وربة نباتا ينبت في الصيف من غير مطر، تنكلا نقول احنا، تجبر التأم وطال بعد الأكل فهو نميص مرتب. النميص النبت حين طلع ورقه فيمته، وقيل ما يمكن جزه وقد نمصته الماشية كضرب. يطير عفاء من نسيل كأنه سدوس نطارته الرياح وخوص. يطير ما تساقط من الشعر اللي هو العفاء، طير معناه يطير العفاء وما تساقط من الشعر. النسيل النسال لا مثله، صهو الساقط يقولوا، فأنه سدوس طيلسان ثوب أسود، أطارت ورفعته الرياح معروفة. وخوص، الخوص اللي هو وسعه النقل اللي هو ورقه، تصيفها حتى إذا لم يسغ لها حلي بها على حائل وقصيص. تصيفها قام بها زمن الصيف، حتى إذا لم يسغ يهنأها صولها حالي كغني مبيض من يبيس النصي. قال: نحن منعنا منبيت النصي ومنبيت الضمران والحلي. ضمران يخلو الضمران نبت عهد البشر بأعلى بأرفع، حائل موضع. وقصيص بالقاف شجر نونبت، تغالين فيه الجزء لولا هواجر، جنادبها صرعى لهن فصيص. تغالين جاوزنا الحد فيه اللي هو حائل هذا أو الحمر، طاوياسر في محرك زاجات فيه الجزء، الجزء الاكتفاء باللطب من النبات عن الماء، لولاها واجل قوائل جمع هاجرة جنادبها جمع جندب وهو ذكر الجراد صرعى جمع صريع سواقط على الأرض لهن تصيص صوت لشدة الحر أرنا عليها قاربا وانتحت له طوالة ألصاغ اليدين نحوص أرنا صوت عليها حال كونه قاربا سائرا بالليل لورود الماء بالغد ذاك هو القرب انتحت معناها تعرضت له طوالة طويلة حمارة طويلة طوال ألصاغ ألصاغ اليدين نحوص نحوص التي لم تحمل عامها أي الحي فأوردها من آخر الليل مشربا بلاثق خضرا ماءهن قليص أوردها أشرفها على الماء الورود الإشراف على الماء من آخر الليل مشربا مكان يشرب منه مياه بط بلاثق البلاثق مواضع المياه المستنقعة خضرا معناها عنها عليها الطحلب لبعدها عن الوالدة وصفها بالخضرة بصفائها ويقال للماء الصافي أخضر وأسود وأزرق ماءهن قليص معناها مرتفع كثير ويشربن أنفاسا وهن خوائف وترعد منهن الكلى والفريص ويشربن أنفاسا معناها شربا متقطعا لماتي أو الحمارات والوحشيات وهن خوائف خائفات من القناصة ترعد معناها تضطرب منهن الكلى جمع كلية والفريص اسم جنس فريصة لحمة في مرجع الكتف هي أول ما يرتعد من الخائف يقول عنها فأصدرها يعلو النجاد عشية أقبك مقلاء الوليد شخيص فأصدرها ردها عن الماء بعد الورود يعلو يركب النجاد جمع نجد للمرتفع من الأرض عشية آخر النهار قب ضامر أصحمار ضامر لكن فعل الحمارات كمقلاء آلة القلة اللي هي الكرة للخفة والضمر هو كيف آلة تضرب بها القلة في الخفة والضمر يعود العوج شخيص وعظيم الجسم فجحش على أدبارهن مخلف وجحش لدى مكرهن وقيص فجحش لولد الأتاني على أدبارهن عقابهن مخلف متروك وجحش لدى عند مكرهن مكان رجوعهن وقيص مكسور العنق وأصدرها بعد النواجذ قارح أقبك كر الأندري محيص أصدرها أرجعها من الماء حمار بعد النواجذ اللي هم الأضراس قارح مسن أقب ضامر الخلقة ككر معناها فتلح عبالي أندري المنسوب إلى أندر قريات بالشام محيص معناها محكم محكم الفتن بسم الله الرحمن الرحيم وقال امرؤ القيس أيضا وقيل إنها لمرئ القيس بن عانس الكندي الصحابي تطاول ليلك بالأثمد ونام الخلي ولم ترقدي تطاول معناها طوال باطل ليلك بالأثمد موضع الأثمد كأحمد وتضم الميم ونام الخلي الخالي من الأحزان وفي المثل ويل للشجي من الخلي لم ترقدي لم تنم وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي بات قام ليله أي الشخص المجرد من نفسه كأنه جرد شخصا من نفسه وعاد خاطبه وباتت له ليلة ساهرة كليلة ذي أي صاحب العائر العائر والعوار عود الرمدي الأرمدي والعائر الذي يجد وجعا في عينه في الأصل وعبر بهون عن الوجع الرمدي باطل من الرمد وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود ذلك من أجل نبأ خبري يا أني بلغني أخبرته علمت به عن أبي الأسود رجله ولو عنث غيره جاءني جرح اللسان كجرح اليد. النثى ما يتحدث به النثى ما يتحدث به من شر وخير عكس الثناء خاص بالخير. أي ولو جاءني النثى اللي هو هذا كلام الشعر عن غيره لقلت من القول ذيك الجاي ألا يزال يثار عني كان حد ما هو بعد لا يخلق شيء. جرح اللسان كجرح اليد أي يبلغ باللسان من هجاء وذم ما يبلغ بالسيف إذا ضرب به. لقلت من القول ما لا يزال يذار عني يد المسند كان حد ما هو بعد لقلت من القول ما لا يزال ينفك يذار يروى عني يد المسند طول الدهر أو آخر الدهر. يد المسند يد زائدة نعم كما يقال تبت يد أبي لهب معناها تب أبو لهب هلك أبو لهب. بأي علاقتنا ترغبون عن دم عمرو على مرفدي. بأي علاقتنا يريد ما تعلق به من طلب الوتر الذي تطلبونه فيقول أي شيء تكرهون وترغبون عنه أترغبون عن دم عمرو على مرثدي معناها أترغبون عن دم عمرو بدم مرثدي. يقول بأي سبب ترغبون عن الصلح تتمسكون بالحرب أترغبون عن أن يذهب دم عمرو الذي قتلتموه منا بدم مرثدي الذي قتلناه منكم مع أنه كفء له فإن تدفنوا الداء لا نخفيه وإن تبعثوا الحرب لا نقعد. فإن تدفنوا تستروا الداء العداوة لا نخفيه لا نظهره وإن تبعثوا تهيجوا حرب لا نقعد نتأخر عنها. أي إن تنزعوا ما بيننا وبينكم فإنا لا نظهره وإن هيجتم الحرب وبعثتموها لم نقعد عن ذلك. قوله لا نخفيه أي لا نظهره يقال خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته إذا سترته. وإن تقتلونا نقتلكم وإن تقصدوا لدم نقصد. وإن تقتلونا مرة واحدة نقتلكم مرارا وإن تقصدوا لدم تريدوا دماءنا نقصدي لدمائكم. متى عهدنا بطعان الكمات والحمد والمجد والسودد. متى عهدنا أين معرفتنا ولقاؤنا لقاؤنا بطعان بمطعنة الكمات جمع كمي وهو الشجاع أو لابس السلاح المختفي فيه لأنه كما نفسه ليس ترها بالدلع والبيضة. والحمد الوصف بالجميل على جهة التعظيم والمجد الشرف والسودد السيادة وبني القباب وملء الجفان والنار والحطب المفئد. وبني القباب للأضياف جمع قبة للخباء وملء الجفان جمع جفنة لأعظم القصاع والنار التي تشعل بالقراء الحطب المفئد المحرك بالمفئد بعود تحرك به النار أدي محرك بالمفئد. وأعددت للحرب والثابة جواد المحثة والمرود. أعددت هيئت للحرب فرسا والثابة خفيفة جواد سريعة المحثة السرعة والمرود. للفتح اسم مكان مراد يرود طلب المرعى ضم المرود اسم مصدر من أرود إروادا اللي هو المهل والرفق. يقول إذا استحثتها أو رفقت بها أعطتك ما عندها من العدو سبوحا جموحا وإحضارها كمعمعات السعف الموقد. سبوحا معناها تسبح في الجري معناها تعوم كثيرة السباحة في الجري نوحا تذهب على وجهها نشاطا وسرعة. نعم. وإحضارها إسراعها كمعمعة صوتي السعف ورق النخل الموقد شبه حبيب هذه الفرس بصوت النار في السعف ومشدودة الشك موضونة تضاءل في الطي كالمبرد بعد تمل الحرب درعا مشدودة محكمة الشك هو المسمار تداخل موضونة متقاربة النسج وسرير موضون مضاعف النسج على سرور موضونة تضاءل أي تتضاءل أي تتصاغر في الطي أي إذا طويت فتصير كالمبرد كيف مبرد الحداد تعود كيف المبرد تفيض على المرء أردانها كفيض الإيتي على الجدجد تفيض تسيل على المرء الشخصي أردانها أكمامها كفيض سيلان إيتي مثلثا السيل آتي من كل جهة. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في المثلث ذو الغربة الآتي والإيتي وقيل فيه أيضا الأوتي وبالثلاث هكذا مروي عنهم أتاوي لذي اغتراب فسر الغربة الآتي بالفتح غريب والإيتي وقيل فيه أيضا الأوتي الأتاوي مثلث مالي للغريب وهو هون عاد السيل الغريب ما هو كل شيء وفيض معناها التدفق الفيض التدفق بكثرته هذا الشيء ويفيض التدفق بكثرته والجدجد بالفتح الأرض المستوية في صلابته يعني أن هذه الدلعة سابغة تامة ومضطردا كرشاء الجارول من خلوب النخلة الأجردي وعدته أيضا للحرب رمحا مضطردا متتابع الكعوب جمع كعب ما بين العقدتين أي إذا هز الطرب وتبع بعضه بعضا كرشاء الجارور جارور البير البعيدة القعري ولا ينزع حبلها إلا جمل من خلوب قلبي أوليفي النخلة الأجردي الأملس نعت الإشاء وذا شطاب غامضا كلمه إذا أصاب بالعظم لم ينأدي وسيفا ذا شطاب طرائق جمع شطبة بالكسر والضم وكهومزة غامضا كلمه بالفتح جرحه راسبا في الضريبة ذاهبا فيها إذا أصاب وقع بالعظم لم ينأدي لم ينثني ولم يعوج بل يذهب في العظم. وقال امرؤ القيس أيضا حي الحمول بجانب العزل إذ لا يلائم شكلها شكلي حي أي سلي الحمول إبل الهوادج بجانب ناحية العزل موضع إذ حين لا يلائم ولا يوافق شكلها إرادتها وجهتها شكلي إرادتي وجهتي قد صرنا رعائن وأنت مقيما فحالاكما مختلفة ما لا يشق عليك من ضعون إلا صباك وقلة العقل ما لا معناها أي شيء يشق يثقل عليك من ضعون جمع ضعينة هي المرأة في الهودج إلا صباك ميلانك إلى الجهل والفتوة وقلة عدم العقل العقل ما عقل عن معاطبه مثل العقال لبعير الراكب منيتنا بغاد وبعد غاد حتى بخلت كأسوأ البخل منيتنا جعلتنا نتمنى الوصل بغد وبعد غد منيتنا بالصبح والنهار الثاني والنهار الثاني تاب خلتي البخل امساكما لا ضرر في بذله كأسوأ أقبحي. والكاف زايدة أسوأ البخليتو البخلي. يا رب غانية لهوت بها فمشيت متئدا على رسلي. رب للتكثير. غانية امرأة استغنت بجمالها عن حالها أو بزوجها عن غيره. ومشيت وسرت متئدا مترفقا مترسلا على رسلي أي رفقي، يعني أنه مشى من عندها كذلك لشجاعته. لا أستقيد لمن دعا لصبا قسرا ولا أصطاد بالختل. لا أستقيد أعطي القود لمن دعا ناداني لصبا بالكسر. لصبا أي هوان أو صغر سنه قسرا قهرا وزنا ومعنى. لا أصطاد أخذ بالختل الخديعة. وتنوفة جرداء مهلكة جاوزتها بنجاعب فتلي. وتنوفة رب تنوفة أرض خالية مفازة جرداء لا نبات فيها مهلكة والله مهلكة مهلكة معناها موضع هلاك. جاوزتها تخطيتها بنجائب بنوق النجائب جمع نجيبة اللي هي الكلمة الباطل أيوة السريعة. وفتلي المرافق جمع افتلى وفتلى أي إبل في مرافقها بعد عن كراكلها ذلك أحسن لها. فيبتن ينهسن الجبوب بها وأبيت مرتفقا على رحلي. فيبتن ينهسن أو ينهشن يأكلن في مقدم أفواههن الجبوب وجه الأرض لعدم ما تراه يأكل التراب بهم الجدب بها اللي هي هاي التنوفة. وأبيت مرتفقا أي متكئا على مرفقي. فبت مرتفقا والعين ساهرة كأن نومي علي الليل محجور على رحلي بالفتح سرج بعيري كالراحل. متوسدا عضبا مطالبه في متنه كمدبة النمل. متوسدا معناها جاعلا سيفا قاطعا وسادتي. عضبا قاطعا مطالبه جمع مضرب هي حدة السيف في مكان الضرب منه. ضربه هذه فاعل عضبا. نعم في متنه معناها ظهره طرق بعض الفيزليان وحش منه كمله كما دبت معناها مثل مكان دبيب النمل. الكاف مبتدا معناها مثل وفي متنه خبر تقدم عليه استعمل اسما وكذا عن وعلى الى اخر ذلك. النمل كما دبت النمل. يدعى صقيلا وهو ليس له عهد بتمويه ولا صقل. نعم يدعى يسمى او يظن صقيلا لهو هذا السيف صقيلا معناها مجلوة. هو ليس له عهد معرفة أنا بعيد من الصقيل في زمن طويل ما أصقل بتمويه تحديد وتصقيل وهو جعل الماء على الحجر وتحديده عليه لا صقل بل لكرم أصله فيه معلم الحديد وتوه. عافت الديار فما بها أهلي ولوت شموس بشاشة البذل. عافت درست اتعدوا يلزم درس بعد وعاف هذا المنزل ودرسته وعافته الشمال. ما بها ما أهلي معناها ليس بها أحد منتو. ولوت ما طلت ما جحدت شموس امرأة النفور من الريبة. بشاشة البذل البشاشة حسن الملاقات والتقرب والبذل العطاء. نظرت إليك بعين جازئة حوراء حانية على طهلي. نظرت إليك لهذه المرأة بعين ظبية جازئة مكتفية بالرطب من النبات عن الماء حوراء شديدة سواد العين وشديدة بياضها ذاك عيد حسن. حانية منعطفة على طهلي اللي هو ولدها. فلها مقلدها ومقلتها، ولها عليه صلاوة الفضل، فلها لهذه المرأة مقلدها اللي هو مكانه القلادة وهو العنق من الضبية، عنقها يشبه عنق الضبية، ومقلتها شحمة العين التي تجمع السواد والبياض، عينها مالكة عين الوحشية. ولها اللي هي المرأة أيضا عليه اللي هو جنس الضباء صلاوة خلوص الفضل، معناها زيادة الخيل، يعني أنها تشبه الضبية في العنق والمقلة وتفضله في غير ذلك. أقبلت مقتصدا وراجعني حلمي وسدد للتقى فعلي، أقبلت ورجعت عما كنت فيه من الصبا إلى الاستقامة والزود، مقتصدا مستقيما وراجعني رجع إلي حلمي عقلي وسدد وفق ويسر للتقى فعل الخير فعلي. الله أنجح ما طلبت به والبر خير حقيبة الرجل، الله أنجح أشد حصولا ما طلبت به والبر فعل الخير والعمل الصالح، خير معناه أفضل حقيبتي كفلي إما يجعل على كفلي الرجل، أنا خير ما يدخله الإنسان في حقيبته رجلي الرجل. قال الأعلم: وهذا البيت من أحكم أبيات العرب، ومن الطريق جائر وهدى قصد السبيل ومنه ذو دخل. نعم، ومن الطريق أمر جائر، أنا مائل عن الصواب، وأمر ذو هدى أي صواب ذو صواب. قصد السبيل معناه مستقيم، سبيل الطريق، والقصد الاستقامة، وعلى الله قصد السبيل. ومنه ذو دخلي أي فساد، إني لأصرم من يصارمني وأجد وصل من ابتغى وصلي، إني لأصرم أقطع من يصارمني يقاطعني، وأجد أجدد أصير جديدا، وصل مواصلة من ابتغى وصلي، الوصل ضد القطع والجفاء. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في المثلثي: وضد قطع وجفاء وصل، وواحد الأوصال فاعلم وصل، ووصل وإن تشاء فوصل جمع وصولة بلا ارتياب، وأخي خائن ذي محافظة سهل الخليقة ماجد الأصل، وأخي صاحبي إخاء مواخاة ومصاحبة ذي محافظة، صاحب محافظة على المروءة سهل لين الخليقة الطبيعة ماجد شريف الأصل النسب. حلو إني ذا ما جئت قال ألا فرح بي أنت ومنزل سهل، حلو ضد مر ذا ما جئت قال ألا فرح بي المكان الواسع أنت ومنزل سهل أي لين. نازعته كأس الصبوح ولم أجهل مجدة عذرة الرجل، نازعته شاركته شرب خمر كأس الصبوح شراب الغداة ولم أجهل مجدة حقيقة وقد جد يجد جد في الأمر قصده بهمتي عذرتي، والعذرة بالكسر الاعتذار. الرجل قال الأعلم: أراد الرجل فسكن ضرورة، إني بحبلك واصل حبلي وبريش نبلك رائش نبلي، إني بحبلك عهدك واصل حبلي عهدي وبريش نبلك رائش نبلي أي جاعل ريش سهمي بريش سهمك، كناية عن بقاء المودة بيننا، هو ريش الطير يجعل في السهم ياك يخف عند الرمي. ما لم أجدك على هدى أثر يقرب مقصك قائف قبلي، ما لم أجدك على هدى طريقي أثر معنى هداية أثر أحد غيري يقرب يتبع مقصك أثرك قائف تابع قبلي. يقول: أنا مواصلك ما لم أجد غيري يتبع أثرك طمعا في مواصلتك وشمائلي ما قد علمت وما نبحت كلابك طارقا مثلي. شمائلي طبائعي ما قد علمت عرفت وجربت هي كلمة. وما نبحت كلابك طارقا آتيا بالليل مثلي شبهي. وقال امرؤ القيس أيضا جزعت ولم أجزع من البين ما جزعا وعزيت قلبا بالكواعب مولعا. جزعت ضد صبرت أي فزعت من البين ولم أجزع معناها لم أفزع من شيء سوى البين. البين بالفتح الفراق والانقطاع من الأحبة. يقول ابن مالك في المثلث البين وصل وفراق يستبين وما من الرأي إلى المرء يبين. اسم عمود البيوان الجمع بون كالأهب في جماعة الإهاب. البين تنقال للوصل وتنقال للفراق. ما من الرأي إلى المرء البين الرأي إذا الناظر الشيء المنظور إليه قال له البين. والبيوان تقال لعمود مجمع على بوني مجزعا أي جزعا. وعزيت صبرت والعزاء بالفتح أحسن الصبر. قلبا بالكواعب جمع كاعب وهي المرأة التي صار ثديها ككعبها. مولعا معناها مغرا بحبهن مغرا بحبهن ولعب الشيء إليه جبه. وأصبحت ودعت الصبا غير أنني أراقب خلات من العيش أربعة. أصبحت صرت ودعت تركت